بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة مع مقدمة الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب. قال رحمه الله: وقد دعا، أي طلب بعض من الطلاب، جمع طالب أي من طلبة العلم، جمع طالب أي بعض من طلبة العلم، دعا أي ندب وطلب لرجز لا مزائدة للضرورة، لأن الفعل دعا يتعدى بنفسه، دعا الطلاب رجزا. وقد دعا بعض من الطلاب لرجز، الرجز هو بحر من البحور الشعرية المعروفة، وهو مشتمل على لفظة مستفعل 6 مرات. نعم. واختلف فيه أهل العروض، وتتابع العلماء على اختياره في منظوماتهم العلمية لسهولة حفظه. قد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي يرشد إلى الصواب، أي الحق والخير. الصواب له إطلاقات كثيرة، لكن الصواب يقابله الخطأ، يقابله الخطأ. لرجز يهدي إلى الصواب، يهدي إلى الخير، يهدي إلى المنفعة في هذا الباب. لماذا يقول هذا؟ يبين هذا، وهذه عادة كثير من أهل العلم، أنهم يذكرون السبب الحامل لهم على التأليف. كثيرا ما يكون ذلك طلب غيرهم منهم، كثيرا ما يكون سبب تأليفهم أنهم سئلوا ذلك وطلب منهم ذلك، وكثير منهم ينص على هذا حتى يدفع عن نفسه توهم أنه يراه أهل، أنه يرى نفسه أهلا للتأليف. هذا من تواضع العلماء، هذه عادة كثير من أهل العلم، عادة يذكرون أنه ما كتبوا إلا لأنه طلب منهم أن يكتبوا، وإلا فهم لا يرون أنفسهم أهلا للتأليف وللكتابة. وينبغي للمتصدر إلى هذا الأمر، أمر التأليف والكتابة، أن يذكر مقاصد التأليف. المتصدر للتأليف والكتابة ينبغي له أن يكون على ذكر ودراية بمقاصد التأليف، لا يؤلف ليؤلف. في 7 حصروا مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظها، تنال أمل أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. بد أن يكون المؤلف قد أتى بشيء جديد ينفع به غيره، أما أن يعيد ما ذكره غيره من غير مصلحة، فهذا فيه ما فيه من تضييع الأوقات وتحبير الكاغد في غير فائدة. نعم. فأعان هو أبدع وجاء بكتاب عظيم في اختصاره، في أسلوبه، في اعتماده على كتاب مهم، كما ذكرنا، قد ذكرنا هذا في بعض ما تميز به هذا النظم. المهم، هذه العادة، عادة كثير من أهل العلم. قد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب. بعض العلماء ينص على العكس، يقول: كتبت هذا ولم يطلبه مني أحد. هذا فعله بعض العلماء، وهذا يفعله بعضهم لنكتة، أنه يرى أهميته. كتبت هذا ولم يطلبه مني أحد. وقع هذا للدميري رحمه الله في كتاب حياة الحيوان، وقع لابن المرحل في نظم الفصيح، قال هو في مقدمة نظم الفصيح، وبعد هذا فجر في خاطري من غير ندب نادبين وآمرين أن أنظم الفصيحة في سلوكي من رجز مهذب مسبوك. شاهد في قوله وبعد هذا فجر في خاطري من غير ندب نادم أو آمر من غير ندب نادب أو آمر من غير أن يطلب ذلك مني أحد. على كل حال والله أنه حسن بالأئمة. فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد. جئته بنظم في رجز لعله من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه. جئته بنظم على بحر الرجز. جئته برجز مفيد أي نافع مهذب منقح سديد. أوصاف متقاربة منقح ومهذب معناهما متقارب داره على التخلية وعلى التصفية من الشوائب. مهذب منقح أي مهذب من الزيادات مصفى من الزيادات ومن الغوائمض التي كثر الاعتراض فيها على صاحب التلخيص أو الحاجة إليها ليست ماسة وكذا. قال مهذب منقح سديد أي محكم. ذكر بأن هذا النظم نظم محكم موافق للصواب ما فيه من مسائل إنما حصل عن اختيار وانتقاء وليس هكذا. إنما اكتبش خلاص وانتقى واختار. ولذلك العلماء حين يقولون مثلا في مسألة على الأصح أو على المختار وشي يشعر بهذا فلا يظن أن الظن أنها تصدر منهم كما تصدر من كثير من أبناء زماننا. تكون بعد جهد كبير وبعد تأمل وطول نظر. ومن حضر معنا في دروس التفسير قد لاحظ هذا في صاحب يعني في الجلالين جلال الدين المحلي وجلال السيوط. يعني من تأمل في كتب التفسير وجد بأن ما في الجلالين إنما هو اختيار. إذا كان قرأ الأقوال ونظر هذا اختيار وكثيرا ما يكون راجحا قويا وليس هكذا. نعم وهذا كثير في الكتب التي عنيت بالتحرير والتدقيق والاختصار. وقال رحمه الله فجئته أتيته لبيت دعوته بأن أتيت برجز مفيد نافع مهذب منقح سديد. وهذا ليس منه مدحا لنفسه وحاشاه من ذلك ولكنه من باب الترغيب من باب الترغيب من باب الترغيب في الكتاب وحث الهمم وحث النفوس على الاهتمام به. وهذا يقع الليل يمدحون بعض كتبهم ويرفعون من شأنها حتى يحصل الإقبال عليها فيعظم بذلك أجوره عند الله. ما دمنا نتكلم عن البلاغة وقع هذا للسيوطي في عقود الجمال في آخر عقود الجمال مدح نظمه مدحا عظيما ثم ختم بما يبين أن مدحه له ليس من باب تزكية النفس ولكن رجاء أن يحصل له الأجر عند الله تبارك وتعالى تحصل له النجاة من عذاب الله عز وجل. قال وتم ذا النظم بتيسير الأحد سلخ جماد الثاني من يوم الأحد إلى أن يقول أرجوزة فريدة في أهلها. هذا مدح كبير وهي فريدة كذلك أرجوزة فريدة في أهلها إذ لم يكن في فنها كمثلها بكر منيع سترها لمن دنا ومن أتاها خاضعا نال المنى زففتها لمن نهاه راجح ومهرها منه الدعاء الصالح علي إذا كنت قرين الرمسي تنفعني دعوته في بؤسي رحمه الله. نعم فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد ملتقطا هذا على نحو قوله تعالى إن خير قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا منه يشبهه لكن هنا المقصود هو الترغيب. الترغيب ملتقطا من درر التلخيص ملتقطا من درر التلخيص. المقصود بتلخيص تلخيص المفتاح مفتاح تلخيص مفتاح العلوم للخطيب القزويني رحمه الله. وأما كتاب المفتاح فهو الإمام يوسف السكاكي رحمه الله له كتاب مفتاح العلوم في علوم كثيرة قسمه إلى أقسام. القسم الثالث منه ذكر فيه علم البلاغة ولخص فيه ما ذكره من قبله كعبد القاهر الجرجاني رحمه الله وغيره لخص ما في الكتابين في هذا ربما زاد عليهما. ثم جاء الإمام القزويني رحمه الله فلخص هذا القسم من كتاب مفتاح العلوم سماه تلخيص المفتاح، وله كتاب أوسع منه هو كالشرح له اسمه الإيضاح، وأنصح باقتناء الإيضاح لمن أراد أن يقتني كتابا جامعا سهلا ميسرا، لأنه كالشرح لتلخيص المفتاح، فما أعضل عليك فهمه في المفتاح يمكنك أن تجده ميسرا في الإيضاح، ملتقطا من درر التلخيص جواهر بديعة التخليص، بديعة التنقية، شبهها بالمعدن النفيس الذي يكون فيه تراب فيخلص منه، وكأن في التلخيص جملة من المسائل من الغوامض والمسائل التي كثر الاعتراض فيها على الخطيب القزويني رحمه الله، ولذلك ترك الأخضري ذكرها والتعرض لها، ذكر المهم مما يتعلق بعلم البلاغة، وقد أحسن وأتى بهذا النظم جامعا للمهم من مسائل علم البلاغة، التقطا من ضرر التلخيص جواهرا. تقدم لنا تعريف الجواهر جمع جوهرة وهي الدرة النفيسة الأحجار الكريمة، بديعة التخليص حسنة التخليص أي أحسن تخليصها مما علق بها، أي أحسن انتقاء هذه المسائل مما صاحبها مما فيه غموض أو مما وقع فيه خلاف وكثرة الاعتراض فيه على صاحب التلخيص. نعم. سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في سلكت ما أبدى، ذكر لك بأنه سلك في الترتيب مسلك صاحب التلخيص، مسلك الخطيب القزويني رحمه الله خلاف السيوطي. السيوطي رحمه الله اعتمد على التلخيص لكن زاد عليه كثيرا ولم يلتزم ترتيبه. الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في عقود الجمان أيضا اعتمد على التلخيص، قلنا التلخيص هو عمدة المتأخرين، عمدة المتأخرين، وعليه عكف العلماء بعد تأليفه، فاختصره ونظمه عبد الرحمن الأخضري ونظمه وزاد عليه كثيرا الإمام السيوطي رحمه الله، ولم يراعي السيوطي ترتيب صاحب التلخيص، أشار إلى هذا في مقدمة عقود الجمان، هذه منظومة مثل الجمان ضمنتها علم المعاني والبيان، يعني ثم ذكر وضم ما فرقه، قال رحمه الله قبل ذلك فيها أبحاث مهمة تجيء عن شيخنا العلامة الكافي جي، قال ذكرت فيها أو لخصت فيها ما حوى التلخيص مع ضم زيادات كأمثال اللمع، فيها أبحاث مهمة تجيء عن شيخنا العلامة الكافي جي ما بين إصلاح لما ينتقد وذكر أشياء لها يعتمد وضم ما فرقه للمشبه، والله ربي أسأل النفع به. فهو ذكر أنه اعتمد على التلخيص، اعتمد عليه، لخصت فيه ما حوى في عقود الجمان ما حوى التلخيص مع ضم زيادات كأمثال اللمع، ضم مسائل كثيرة. قال وفيه، وهذا البيت يعني مختلف في ثبوته، في بعض النسخ غير موجود وفي بعض النسخ الأخرى هو مثبت، وفيها أي في هذا النظم وفيها في هذه المنظومة في هذه الأرجوزة وفيها أبحاث مهمات تجيء عن شيخ لنا علامة الكافية جي اشتغاله بالكافية. قال ما بين إصلاح لما ينتقد وذكر أشياء لها يعتمد وضم ما فرقه للمشبه، أي ضم الشبيه بالشبيه ففرقه فيضمه إلى بعضه لباب السيوط، والله ربي يسأل النفع به. أما أسأل النفع به، وأما الأخضري رحمه الله فسلك مسلك القزويني في الترتيب، سلكت ما أبدى من الترتيب ما أظهر من الترتيب، أي سرت على ما سار عليه في الترتيب، وما ألوت أي ما قصرت وما ادخرت جهدا في التهذيب أي في التنقيح الذي تقدمت الإشارة إليه، أي ما ادخرت جهدا في تنقيح المسائل واستخراج ما ينفع منها وطرح ما سوى ذلك، سميته بالجوهر المكنون، استخراج المهم منها وطرح ما سوى ذلك صدف الثلاثة، سميته بالجوهر المكنون، الجوهر المخبوء المكنون مستور من صدف الثلاثة، الصدف والوعاء وعاء الجواهر، الجوهرة لها صدف، فسمى نظمه بذلك الجوهر المكنون في الصدف، فسميته بالجوهر المكنون من صدف الثلاثة الفنون. الفنون الثلاثة هي المعاني والبيان والبديع، وسيأتي حديث مفصل عنها. والله أرجو أن يكون نافعا، والله أرجو تقديم المعلوم في الاختصاص، أرجوه لا سواه، الله أرجو ولا أرجو سواه، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأ، أي أرجو الله تعالى وأؤمل في فضله تعالى أن يكون نافعا مفيدا، يكون هذا النظم نافعا ومفيدا كل من يقرأه، لكل من ينفع به كل من قرأه ودرسه، وقد وقع ذلك، أحسبه أنه كان مستجاب الدعوة رحمه الله، فوضع الله تبارك وتعالى لهذا النظم المبارك قبولا عجيبا. وضع له قبولا عجيبا، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ويدرسه ويعنى به، ورافع رافعا لقدره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رافعا له في علوم الشريعة أو ورافعا له قبل ذلك في علم البلاغة، لأنها علم من علوم الشريعة المهمة، وأن يكون فاتحا، أن يكون هذا النظم فاتحا لباب علم البلاغة، فهو كتبه للمبتدئين، كتبه للمبتدئين وهو يصلح للمبتدئين والمتوسطين، وأن يكون فاتحا للباب، أن يفتح باب علم البلاغة لجملة الإخوان، مقصود بالإخوان هنا الأخ في الإيمان إلى أخ الرحيم، لجملة الإخوان أي الأخ في الله، لكل أخ في الله أي لكل مؤمن، وأن يكون فاتحا للباب لجملة أي جماعة وعامة المسلمين، لأنهم إخوته في الله إنما المؤمنون إخوة، والأصحاب وعامة أصحابه، الصحيب المرافق، فدعا الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكتاب نافعا ورافعا، وقد حصل ذلك بحمد الله تعالى وما زال يحصل ولله الحمد، وهذا من أمارات القبول، من أمارات القبول التي حظي بها العلامة الأخضر رحمه الله فيما نحسب نحسبه كذلك ولا نزكي على الله، قالوا أن يكون فاتحا للباب، فهو يفتح، يكون فاتحا لباب علم البلاغة، ولذلك من أتقن هذا النظم كان مشاركا في علم البلاغة، ومن أتقنه بشرحه وضبط معانيه وما كتب حوله كان مشاركا مشاركة حسنى، كان على قدر جيد وعال من علم البلاغة، فإذا مارس هذا العلم ونمى ملكته من خلال النظر في كتب التفسير عموما المعنية باللغة خصوصا خاصة بالجانب البلاغي وغير ذلك من الكتب، فهو هذا هو المقصود، هذا كونك جانب معرفي وجانب يتعلق بالملكة، ينمى بالمراس وبتوظيف ما درسه الطالب، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به. على أن نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تعالى في درس آت بإذن الله وحوله وقوته.